يسأل عن معنى حديث ويل للعقاب من النار، يقول ما صحته وما معناه جزاكم الله خيرا. إيش بنده؟ ويل للعقاب من النار. إيش بعد؟ يقول ما صحة هذا الحديث وما معناه؟ هذا صحيح معناه وجوب الغسل، كان رأهم صلى الله عليه وسلم في بعض أشكاله تدعه عقابهم لم يغسلوها، فقال ويل للعقاب من النار، يعني يغسلوها، سيغسل رجله مع الاخر كما يغسل يده مع المنفق. الله يقول جل وعلا في الارجل وارجلكم الى كعبين، فالكعب مغسول مع الاخر لا يترك، فاذا غسل اليه في الوضوء يغسل الرجلين كلها مع الكعب مع الاخر مؤخر القدم.